بسم الله الرحمن الرحيم. الطفل موسى يعيش في قصر فرعون، وتتردد عليه أمه ويتردد على أسرته، لكن بدأ يتنعم بما يتنعم به أبناء الملوك. بدأ يمشي، بدأ يلعب، لكنه طفل صغير. يوم من الأيام كان فرعون جالس، فجاء موسى وزوجة فرعون جالسة، فآذى فرعون كما يفعل بعض الأطفال، طفل، لكن الله يزرع في قلبه كره هذا الرجل منذ الطفولة. آذى فرعون فغاضب فرعون، قال: ماذا فعل؟ سأقتله. وكان جادا في قتله. فتدخلت زوجته وأخذت الطفل، قالت: ماذا تفعل؟ قال: كيف يتجرأ علي؟ قال: الطفل لا يفهم. قال: سأذبحه الآن. فقالت له: هو لا يفرق بين جمر وحجر، ما يعرف الفرق بين الجمر والحجر، علشان تبي تقتله. قال: لا يعرف. فقرب إليه جمرا وحجرا وتركه، فإذا بموسى يضع يده على الجمر وكاد أن يحترق، فسحبته زوجة فرعون. ماذا فعلت بالطفل؟ كما تروى في القصص أن فرعون سامحه بعد هذا، وبدأ الطفل يشب شيئا فشيئا، يتعلم كما يتعلم أبناء الملوك، يتعلم من العلم، من السياسة، حتى صار شابا يتعلم القتال، يتعلم كل شيء، حتى أن الناس بنو إسرائيل في زمنه بدأ يرفع عنهم الظلم. شوف، للحين ما صار شيء، لكن بدأ الفرج الآن لبني إسرائيل. ليش؟ هم ما يعرفون أنه إسرائيلي، ولا فرعون متأكد أنه إسرائيلي من بني إسرائيل. هو يدري طبعا، أمه وأبوه أخوانه يدرون، قايلين له، لكن الأمر سر، لا بني إسرائيل يدرون ولا الشعب ولا فرعون يدري. طيب ليش يحمي بني إسرائيل؟ لأن التي أرضعته من بني إسرائيل، فأمه بالرضاع من بني إسرائيل، فأخذ يحمي بني إسرائيل في ذلك الزمان ويدفع عنهم الظلم، ويدري أنهم من فيه. هو كتم كل شيء في قلبه حتى صار شابا يافعا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يوم من الأيام كان يتمشى موسى عليه السلام في المدينة، وجاء آخر النهار اللي الناس خلاص سكروا محلاتهم والكل قاعد يرجع بيته، وقلت الأرجل في السوق، ما في أحد. وهو يتمشى شاف اثنين يتهاوشون يتذابحون، واحد من بني إسرائيل وواحد من القبط من جماعة فرعون. هو لما شافهم شاف هذا قاعد يظلم هذا ويضرب هذا الإسرائيلي، وقيل أن الإسرائيلي هو السامري، والله أعلم. فإذا بموسى عليه السلام يسرع إليهما، وكان قويا، وكان فتى يافعا شابا قويا، فلما رأى هذين الرجلين يقتتلان مباشرة ذهب إليهما، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من جماعة فرعون. لما شاف الإسرائيلي من بني إسرائيل شاف موسى، موسى قوي، ومو أي واحد موسى، موسى يسمى موسى بن فرعون أصلا، فناداه: يا موسى أدركني، يا موسى أدركني، سيقتلني الرجل، يا موسى يا موسى. أسرع موسى عليه السلام، وكان لا يترك مظلوما لوحده، فأسرع إليه موسى، أول ما جاء إليه ضربه بقبضته ضربة واحدة. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى ضربة واحدة، سقط على الأرض يحركونه، ما تحرك، مات الرجل، ضربه في مكان قتله. كان موسى قوي لكن ما أراد القتل، موسى أراد أن يدفع عن هذا الإسرائيلي الظلم بس، هو ما قصد القتل، لكن الشيطان كأنه جعل الحمية والغضب في قلب موسى ليصيبه بهذا الذي أصابه. فوكزه موسى فقضى عليه. من الحين موجود إسرائيلي وموسى وهذا القبطي المقتول بس. ما في أحد، الناس كلها راحت بيوتها، ما حد شافهم. فوكزه موسى فقضى عليه، تضايق موسى، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو، إنه عدو مضل مبين. ذهب موسى يناجي ربه ويستغفر، ما حد شافه إلا الإسرائيلي ترى بس. قال ربي إني ظلمت نفسي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. أخذ يبكي ويدعو ربه، يا رب والله ما أردت قتله، يا رب أردت فقط دفع الظلم عن هذا الرجل، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ثم عاهد ربه من تلك اللحظة، قال يا رب بيني وبينك عهد. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بحياتي كلها يا رب أعدك لن أنصر مجرما يوم من الأيام، لن أقف بصف مجرم في حياتي كلها، سأكون طوال عمري نصيرا للمظلومين. ورجع موسى مهموما إلى بيته، تائبا نادما على فعلته. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بات موسى عليه السلام ليلته نادما تائبا مستغفرا، الله أعلم كيف بات الليلة. ثم في الصباح لما خرج فإذا بالمدينة قد ضجت، الناس شافوا الجثة ملقاة في وسط السوق. جثة من؟ قبطي. من جماعة منه؟ من جماعة فرعون. بدأت الجنود تتجمع ويحوطون المكان ويبون يبحثون عن القاتل، والجواسيس والجنود والعساكر يمسكون كل واحد، من اللي قتله؟ من اللي قتله؟ ما حد شاف، ما في إلا واحد إسرائيلي شاف بس. وصل الخبر حق القصر، وصل الأمر لفرعون، وفرعون يهدد، ائتوني بهذا الذي قتل، لازم تجيبون لي إياه. والجواسيس في كل المدينة، والجنود يبحثون ويهددون، أما موسى عليه السلام يمشي بين الناس خائفا يترقب. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فجأة وهو بالسوق ويطالع الناس حوله والجواسيس والجنود يبون أي علامة، أي دليل على من قتل هذا القبطي، وهذا اللي مقرب حتى من فرعون، كلهم يبحثون. فجأة موسى يمشي في السوق والناس موجودين، اللي أمس تهاوش الإسرائيلي قاعد يتهاوش مرة ثانية يتعارك مع قبطي آخر. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، شاف موسى عليه السلام مار كان يناديه، يا موسى أدركني، يا موسى أدركني. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ساعدتك بالأمس وصارت هذه المشكلة والمصيبة الكبيرة، تريد مرة ثانية تفتعل المشكلة؟ أول ما شاف موسى عليه السلام كان يرد عليه من بعيد، قال له موسى إنك لغوي، إنك لغوي مبين. أنت إنسان راعي مشاكل، أنت إنسان ظالم، أنت تفتعل المشاكل. لكن مع هذا موسى عليه السلام لم يقبل أن ينظر إلى رجل يضرب آخر ظلما، مع أنه يعني صاحب مشاكل وغوي مبين. اقترب موسى عليه السلام ليضرب من القبطي ويبعده عن هذا الإسرائيلي. الإسرائيلي لما شافه ظن أن موسى جاي له يبي يضربه هو، ما درى أن موسى عليه السلام ترى حتى في هذه المرة الثانية كان يدافع عنه. فلما أن أراد أن يبطش، يعني موسى، أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هذا القبطي كان ببعد القبطي عن هذا الإسرائيلي، أول ما شاف الإسرائيلي موسى مقبل إليه والناس موجودين وقاعد يشوفون الهوشة، قال له هذا الإسرائيلي: تبي تذبحني مثل ما ذبحت القبطي البارحة أمس؟ الله أكبر. طلع المعلومة للناس، ترى كلها كم ساعة بين أمس واليوم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، قدام الناس، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لا إله إلا الله. فضح موسى أمام الملأ: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ساعدك، دافع عنك، وقع بمصيبة علشانك وتفضح مرة ثانية؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الناس سمعوا الكلام ووصل الخبر حق الجنود، أما موسى فر واختبأ، اختبأ من بين الناس. وصل الخبر حق منه؟ حق فرعون: ترى اللي ذبح القبطي ولدك. أنا؟ أي ولد؟ موسى؟ قالوا نعم، وكان يسمى موسى ابن فرعون. موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس. قال: ماذا؟ لعله يكون هو المقصود بكلام الكهنة، ائتوني به. فانتشر الجنود في المدينة كلها يبحثون عمن؟ يبحثون عن موسى، وموسى مختبئ منهم. من الذي كشف أمره؟ الإسرائيلي اللي كان بالأمس يدافع عنه موسى. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. كان موسى عليه السلام مختبئا بعد أن كشف أمره، أما القرار صدر اقتلوا موسى، وانتشر الجنود يبحثون عن موسى عليه السلام. فعلم رجل، ربما هو مؤمن آل فرعون، ربما الذي كتم إيمانه، علم أنهم سيقتلون موسى، فأخذ يركض يسعى ويركض يريد أن يسبق الجنود بوصولهم لموسى عليه السلام. فعرف مكان موسى وذهب إليه وهو يركض ويسعى، فقال له: يا موسى أخرج، سيقتلونك لا محالة. قال: أخرج إلى أين؟ قال له: أخرج من مصر وتوجه إلى أي مكان، فإنهم إن علموا بك وإن وجدوك فإنهم قاتلوك. قال: كيف أخرج؟ ما عندي زاد ولا عندي مركب ولا عندي شيء. قال: أي شيء، اذهب إلى أي مكان وانجو بنفسك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. بثيابه لا عند زاد ولا طعام، خرج موسى، هرب من مصر، لا سلم على أمه، لا سلم على أبوه ولا على أخته ولا على أخيه، أسرع يركض فقط بثيابه، يخرج من مصر متوجها إلى أي جهة؟ تجاه فلسطين، رايح هناك، يرجع مرة أخرى إلى بلاد آبائه وأجداده. أسرع موسى عليه السلام فما وجدوه في المدينة، بحثوا عنه في كل بيت في كل زاوية، فتشوا كل مكان لكنهم ما وجدوه. في الطريق كان يأكل موسى من الأعشاب يسد جوعه، يبحث عن مكان من الماء ليشرب من شدة العطش. قيل أن جبريل جاءه على صورة راكب يدله على الطريق، بس يوريه وين الطريق اللي يروح له، لأنه على قدر موعود موسى عليه السلام. فاتجه إلى مدينة تسمى مدين، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني، يدعو ربه، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ترى أمس كان معزز مكرم، كان في قصر فرعون، كان حتى أمه وأبوه وإخوانه يروح لهم سرا، ما حد يدري أنهم أمه وأبوها هؤلاء، كان يلتقي بهم. بالأمس كان الخدم تحت يده، كانت زوجة فرعون تقدمه على الكل، كان يسمى موسى ابن فرعون، كان الشاب الأول في تلك المدينة. أما الآن خرج من مصر خائفا يترقب، يدعو ربه أن ينجيه من ظلم فرعون، لين شاف من بعيد بئر وفي ناس حوله وماشية وغنم، فأسرع إلى ذلك البئر. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة شكثر رجال، وكل واحد جايب الغنم جايب الإبل يسقون من هذا البئر. لما شاف المنظر وزحمة الناس على هذا البئر، شاف من بعيد فتاتين، امرأتين جالسين بعيد عن الناس وماسكين غنمهم، ما يخلون الغنم تروح مع أغنام الناس تشرب من هذا البئر. استغرب موسى عليه السلام، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. يمنعون الغنم إن ما يروحون مع الرجال عند الأغنام الناس، وهم بعيد من هذا البئر. استغرب موسى عليه السلام، جاء إليهما وهو الرجل الشهم، ما راح يشرب، ما راح يتدافع مع الناس وهو أقواهم، يوخرهم ويشرب من هذا الماء، لا لا لا. أول شيء أسأل عن الفتاتين، ليش ما يشربون من البئر؟ وليش مانعين الغنم؟ وليش ما يزحمون الناس علشان يشربون؟ عطش وحر. فجاء إليهما فسألهما سؤالا، كلمة واحدة، ما خطبكما؟ ما استرسل في الكلام، ما قام يسولف وياهم، رجل شهم أخلاق عالية، مؤمن بربه، الله رباه وصنعه. فقال لهما، ما خطبكما؟ قالت الفتاتان، لا نسقي، شوف الإجابة المختصرة، لا نسقي يعني من البئر حتى يصدر الرعاء، يعني لين يوخرون الناس الرجال، احنا ما ندخل بين الرجال، خلي يوخرون الرجال بعدين ندخل ونسقي من الماء. وكأن موسى عليه السلام في قلبه سؤال لكن ما سأله، انتوا وين الرجال عنكم؟ وين اخوانكم؟ وين ابوكم؟ وين ازواجكم؟ وين؟ ما عندكم رجل يجي يرعى لكم الغنم ويسقي من الماء؟ عشان كذي سكروا الباب عليه، قالوا له، وأبونا شيخ كبير، عندنا أب بس، والأب هذا رجل كبير ما يقدر يرعى الغنم ولا يقدر يسقي من الماء. قال، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. اختلف علماء التاريخ من أبوهم اللي هذل تربيتهم كذي، اللي هذه الأخلاقهم بهذه الأخلاق، منه هذا الأب اللي رباهم على هذا، حتى قال بعضهم هو شعيب نبي الله، العلم عند الله، قد لا يكون هو شعيب، لكن رجل صالح اللي رب هاتين الفتاتين إن حتى في عز الحاجة ما تروحون بين الرجال واخروا عنهم. وجلست الفتاتان، وموسى عليه السلام ما رضي بهذا الذي رآه، ما يصير الرجال يسقون والبنتين قاعدين هني، هذا مو صحيح. راح وخر الناس، شال الصخرة اللي مسكرين فيها البئر بروحه، صخرة لا يحملها إلا 10 من الرجال، شالها بنفسه وخرها عن البئر، وأخذ الماء وسقى الأغنام، أغنام الفتاتين، وأعطاهم من الماء الذي يشربون به، وملأ أوعيتهما، وما تكلم معهم كلمة واحدة، ولهما تكلما معه. شوف الحياء، شوف الخلق، وشوف القوة، والرجال يطالعون منه، هذا أقوى منكم كلكم، هذا موسى، لكن ما يعرفوا منه موسى. شال الماء، سقى للغنم وسقى للفتاتين وشرب من الماء وتركهم وراح بعيد. وين راح؟ شاف في شجرة فيها ظل، جلس تحت ظل الشجرة، ثم نظر إلى السماء، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. شوف الدعاء اللي دعا فيه موسى في تلك اللحظة، قال ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قبل كم يوم في عز في أفضل بيت وأفضل نعمة، اليوم أنا في هذا المكان أكل ما عندي، بيت ما عندي، شيء ما عندي، لكن يا رب أنا فقير إليك، إلى أي خير تنزله إلي؟ الفتاتين شافوا الشيء اللي شافوه حياتهم ما صار لهم، خذوا الغنم ورجع إلى أبيهما. هني سيبدأ الخير مرة أخرى لمن؟ لموسى عليه السلام. أي خير هذا؟ فقدت كل هذا النعيم يا موسى، ما يخالف، ابتليت شوية ما يخالف، لكن دعاؤك هذا ما راح يضيع، ستبدأ استجابة ربك لهذا الدعاء، وسيحل عليك الخير الآن مباشرة يا موسى.